بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأنا سيدنا سورة الأنعام درسنا قبل أن دعنا صدر الله سورة الأنعام وحنودن بيسي النبي عليه الصلاة والسلام الغصر السيئي بيرين تقوم كيسا إبانيين وعمر كيسا خلافين إن أرنتاس أي رسول شوارنا كل عضي وصدق صبر الله قبي إلى إله ويمد نصر جيسي هذه راكو إيمان دونا هذه لكن كويناتي جيسي كان جيستين وكبمين وايان هذه كويناتي هذه أدرادي سنر أبوك كجشد أما إركفوشد وحبا إيمان كرتد الله إيمان هذه قوضت كان هسكو مشغولين هذه كرومين وايان سلاس الله وطلق علي اسك سفر إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب وحا أجيب بريبا هذا يعني يرستاد ويرتي وحقا ويرتي الذين يسمعون ذاتك مقلية هذاك أشياء جيسي لقيسنا حفظنا يا فهم على متالي ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقال لي كبينيستي إنما يستجيب وحا أجيبه أذيك يرست أدو يرتي وحق أدو يرتي وحا أقبله الذين يسمعون فتقال كاك لكي سنة وكما قال يوحاق هذا يكفاهم والموتى قال يبعثهم الله إله بصابحنا يقيام ثم إليه يرجعون سأل الله سؤالنا الموتى وعلى غوض موت القلوب أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي وما يستوي الأحياء ولا الأموات مرق قارف القرآن كبقى قال هذا ضد انتي وعن مؤمنين تانا وحرقه الأحياء ضد نار فهذا هو شبه والموتى قوة انتي وقلب بوضع انتي قال هذا يبعثهم الله إلهي بقيامة صابحين ثم إليه أسجى أحد يسا يرجعون ذات الله سعرنا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون إلى أن الله ورمى يا مشركين ونبي عليه الصلاة والسلام كد البراية معجزة وحما كان آية موسى الدجي آية هذه موسى الدجي أنا مرة ما هنا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا وحاصلا لن نؤمنه مر بينا وقالوا وحيرا للمشركين لولا نزل هلا نزل ما الوسد جير عليه نبي محمد آية معجزة من ربه حق ربي سيدان بيدي يرى الله وسد جيه ما إدو نبي عيسى سيدان نبي الله صالح هل طوام بلاضة بور الله وسد بحيه سيدان أشي نبي الله موسى عليه السلام أما قعنتي سيدان عليه سي وحسو كلمة الوسد جيه أيها وحسك الدربرهي هو يليك شخي سنة وقالوا وإيرادين قال ذي لولا نزل عليه نبي محمد بن موسى الدجية آية من ربه معجزة خارق العادة حق ربي ما لوسى الدجية قل وحتى نبي محمد إن الله ألا قادر وأودا على أن ينزل آية أما أن ينزل آية ولا بكرة على أن ينزل آية آية معجزة إلهي نوسى الدجية وأودا لكن مرهب آيات كمتي مع هذا سيدا أيها وحي الرباء أي إلهي مركو أتلقى له أي أصدره الآيات وحا كدن باية هذه الرومين وآيه إن هلاك كدن باية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول وحنا الدين يقول إلهي إن آيات معجزة صدرنا كل هراب بيني وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ثمود في ثمود نبي الله صالح مع قضب وصدري مركز الظلميان وما نرسل بالآيات إلا تخويفا آيات عبسبة إله إلا صدراء ويدتكم عبسانا إيان إن شأن ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضئة قل وعطى النبي محمد إن الله قادر الله أودا على أن ينزل آية آية مسدجية ولكن أكثرهم ذاتك بريضة لا يعلمون السلام نعوغا وإلهي هذه آية مسدجية أي دلبريان أي رمين وآيان إن عقوبة إيمانيس سيد مضيرة كدعي وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أيضا إلى أن ذهب ليا من آدم ككلية يعني إله مع عابدان من أباهنا إله وح أباهنا وعابدة وح الله وحدوك كسعدة ضد الدنيا يدوات انتظر وضد نرب نذعة وإله أباهنا وحلو قبعين وحلو قبعين تاي نوال قبعين تاي وحلو قبعين تاي راب وحلو قبعين تاي أمني انت بأيقنا قبعين إلهي قبعين وما من دابة دابة مجرتهم في الأرض الأوكا كسعتا ولا طائر وحدولا مجران يطير بجناحيه لمن سقربات كدوليا إلا أمام أمثالكم وأمدا أذنك وكراء وبايدا إذا حيسا بايدا حيسا سيقول أبانتين وإلهي أبانتين بقال إنتي سيئة برواقة ديسا إيا الراب كيسا إيا نبات أصابحين أيه سيقول إلهي أبانتين وما من دابة في الأرض وحبوك قصة على مجران ولا طائر شمبرنا مجرة وحدورة يطير بجناحيه والله ليس قربات كسعرة إلا هذا الجيران دابت إيا وحدورة أمم أمثالكم وأمضة أذنك وكراء وإذن لم يدعى باهي أي هيسا شمبره وأمض بن آدم هو أمض جن هو أمض وحيوان كان كلا وأمضة لما أنتون بطنالة ترمية وإسرائية إلهنا عابده يضل ما غفي عن عبادته وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أذكم مقرى كرتين لكن إلهنا عابده يان قد قال الله عبد النبي الله موسى أمرينا فاب دام أيو دل بيضتك يسكسوا بحيي مركزه أركي قرآن جاء ما رتلوها قرر تاغيسه مركز يري اسكال لابتا بطلع الهي مارتين نقو رابنا ياه واطلع الهي بري يسافر اسكال لابتا وقال ما توشاس مركز وامضو الهي اباهم يعني نرال ايو وحكس اباهم ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا وغمتهن في الكتاب كتاب القرآن كأه أما الله المحفوظ كالبدا بروشة كتاب ما فرطنا في الكتاب كتاب القرآن كأغمتك من شيء وإذا تقبعنا أيان والوصة بندقي إلهي بمارتي ذاتك وحبعنا أيان وكيه لأن كتاب بس وما دي هراء أخبارته ودي إيا وحبا مارتها نلوش شيء سيد مارتها أنبيو ذات أبانية سيد الله هلالي marka khabar ku duwayaala wax laga tagay male hadii la wax mahmud kale yiraahdo sidoo kale ma farradna fil kitabi min shay'in kitabku waxa looga ma tagin wax kasta w وكو إذليين وكو ديين ثم إلى ربهم فبدوا الحق ورادتك يحشرون لاصو كل من أيا وحاسد بداء الله الشيغي أما هنقذين ويحروك كسر أما ويحروك كدول أيا لما أنتود ثم إلى ربهم يحشرون إلى عقيس الله شو كل من أيا وصير بن آدم كلاصو كل من أيا يقوى كلنا لاصو كل من أيا مركز الله كالقصاص أيا مركز الله يكونوا ترابا أما كنت ترابا مرك الله كلا حق صاره خلايق الله المركة ولا صاق المنع عدالة إله بجاريسة وريد الجيس على هاد يمدي أونلاين جيس وجرانات والله كلا قصاصة يا مدى الجيس كلا ده كل فتاي مالن أيضا والله جود يا جيس كل فتاي الجيس الله يلا تبعدنا مركة سلية هاي عيد مغضب والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا بآياتنا آيات كان بيني آيات سمعنا قدن كو معجزات كأهاي وأنبياء الله صدري أما كو كونك كأركيان وإلهي أمارت إركي يدوكي وعيالهاس وآيات أيها الافتقود ضبيلها صعدة وآيات صحاب كان صعدة وآية إلهي أودي سقطسين أيها هي آيات كقرآن كأه لما فتح ناعبة آيات مكواب بينية والذين كذبوا بآياتنا آيات كان قوة بينية صم أيها دقلائيين وحق من مقليان وبكم وأفلائيين وكما هذا الليان حقي في الظلمات هذا المبديال بالكجرة جالي يا شركي يا قالنمو يا باري بالكجرة صمون هم صمون ودقرائيين ووحق من مقليان وبكمون وانا أفلائيين وكما هذا الليان أفكو ذي حقي في الظلمات مبديال بين الكجرة ومال الكهنونات يا طريق أي أبحان ما هي وصامر سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مقديالا يسمح لا أركين بالكجران صم بكم عمي فهم لا يرجعون فاسق صامر من يشاء الله الله قفك الدوام يضلله وبعضيينه قفك الله يكون ترقى لي مركي وراء أزلي إنه النقل الشقي وكتاب قصاص الله وقري قفكاس واللومي من يشاء الله الله قفك الدوام لومتان كيسا يضلله كاسو اللومينيا ومن يشاء قفك الله الدوام يجعله حكيري على سراد وذكر كذا مستقيم توصل اسا خلقي الى سيده دونه او تصرفه يا افضل بماش او تلقل يا باسكي او تلقل يا دو ياي نار يا دو ياي جنه اسا الى تلا او سو دار ويلا يا عد اسا وحكو خصم كرت ماله اما وحط المامي كرت قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين إلى ما غير رميا سرع الدانة إن كان متصرفا أو أولا يعني قفك مركز سرع عذابه أما وقت وحصاد دري قفك وحويدي سئن أجيبه يهدو الدانة أو ما أمرك إلى إنساء إسكال إذ لو حرم عمشة مجلته قل الله عطر نبي محمد أرأيتكم بالكورا إن أتاكم أدو إذيني ماذا عذاب الله إلهي عذاب كيسي أو أتتكم ساعة أما ساعة دي قيامة أيت ماذا أغير الله تدعون ما إلهي غير كيس بعد عابد إيسان إن كنتم صادقين هذا رم شيء يصير أو إن هذا دبعتس كدفاع دين ما كري كرتان ما كصعد قيام هذا دوا كيانا أما عذاب عبد البري سند ديني ما هذا ما إلى غير كسبة ويرن سنة وحديقة بكرة وما هي قل أرأيتكم بالكوى الرمى إن أتاكم عذاب الله إلهي عذاب كسد وإديني ما هذا وهذه كدقدر سنة مع الأول بطاية ناكي العذاب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أو أتتكم الساعة أما ساعة قيام أيتم هذا أغير الله ما إلهي غير كسبة تدعون وإيارة نيسان إن كنتم صادقين هذا الرشي قيسان إلهي غير كسبية واحد كدفاعي كرا وامي إن كنتم صادقين يعني آلهة أسميستين هذا كل شيء يسير بل إيارته وحيدين قبتان بل إسكداف إنه وحيدين قبتان إياه ألا با تدعون إيارة نيسان فيكشف مركز الله فإذا يا وإذا كقال يا ما تدعون إليه وحد كبر يسان إن شاء ضدهم يبقى قد هايسته أو أبارته أما علادة أما فخرقة أما وحك العويس إذا هايسته أصيك لي هذه كفيدة اتكال هذه كفيدة كفتمال بل إياه ألا با تدعون إيارة نيسان فيكشف ما تدعون إليه وإعاد كبر إسان بو إذا كفيدة يا إن شاء أدو الدارة إنما خسبس وتنسون واحد إلا ليسان ما تشركون واحد إله إلا ولا جنسا وقت ضرورة بها اتكال ومن يارك ارتيب وهو أبتهين أريد ناس أنا أقول لي ديقة بكر مركز مركز دباتي سيهين وحالا وحي أصنام إيو كري عابدين خطك كبع أيام وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه إلهي موجود كربا قلبي كسار أيام لكن مركي وحي لغا فايدو سيدي بي ماشي جوب وحي كل عبان أيام فلما نجاكم إلى البر أعرضتم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أي رب أساس قيمة وتنسون ما تشركون مركز إلهي مالتي بر يسان ونباتين إذا عيسو وإذا كلا شركيات كأهاي وإذا الأولى جيرتين وإلا يسان وقلبي جنوا كسار يسان أغلى حمو أمر مركي باهي جيرتنا إلهي ما كعرفتان مركب بايدي وإذا كقاضنا كوي كلمة عادي فالحمو ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد حقيقة أرسلنا وادرني إلى أمم أمضه من قبلك أذيك كاه الرئيسي نبي محمد بانوحا أدرني رسل رسول شخص مركا ضدكي بي ويارين دعوة دي اي وتين ايو الى ودري وابيني يا مركا فاخذناهم وحنكو قبني بالبأساء بلايو فخري اي عريري اي مارت دباته والضراء اي جرين اي حنونه بلايا الوقبتي لعلهم يتضرعون بل ان الهي اسمه جلعياء أو تضرع يا بريو إلى الله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك وملكا الرئي والرسول الله الدري مرك الله صد الله الدري وبينية فأخذناه مرك وحقوق بني بلنا الجلعان بالبأساء والضراء بأساء وبلاي باس يا فخري يا دب أبار يا علاد والضراء جرين يا حنونة لعلهم يتضرعون بل إن إلهي بريان تضرعان وإلهي اسكم مسكينيان فلولا إذ جاءهم بأسنا بلا يدين ما كي أتبت تضرعوا هذا تضرع إلى آيات مركز عبا الله قبل الله لكن ما اسم استلعين فلولا إذ جاءهم مركو يمد بأسنا بلا يدين والله امتحاني ودبكي وقبته تضرعوا يعني مركز هذا تضرع إلى آيان لقد نهي بنتاس. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ما يتضرعان مرك إلهي دبكس أيمن ولكن قصد قلوبهم لكن قلوبته دبا إن قفتوا قلاشي ووح خشوعة إيا الجلاع إيا الدبع سنان مجرته مجرع. وزين لهم الشيطان شيطان با أقرحيي ما عمل كانوا يعملون أي سمينيه وحر أي سمينيه أو شركك إيا مارتي بيلينتا إيا معاصدة وحر أقرحي شيطان أبعلم النقضي مركز وحي أقرحيي. وزين لهم الشيطان شيطان با أقرحيي ما كانوا يعملون وحر أي سمينيه شيطان بأقرحي وحنا تذكر دقمضة إيا قال راح سمعين أيام واشغى شيطان وليس ما أرد مركا قفا وقت السي مركا سلاس كل دقاقي مركا شيطان بأقرحينا إيا تذكر إنا لقاء عجزين هذا الحلاش بالمناسبة خميس تبا يدا وحن هذا سوق حالا باور سير راعي باور خنيك كرشبه يركع هذا اللي يرضى هاي حوات ما جراسي فالحو مرق جيس عنكو قبطي وعنكو يلي بن آل يورق ما في عنا هاي وحالا سواد ما تكتا مرق سوين سوى مسلمين حالا حوات تكتا سواد ها مسلمين كو في عمد عنو كما دي المسلمين لك ما تكتا حوات تكتا ويا وحير ملحا بلا ملحا يفير ملحا انقالاس لأو جرتاعي أنيو لا يتكعب ستين هذا في وفي عنده هذا صادق ده تكتين كنا كنا درس كده وياي يلا ما قدرت شدنا حقر هنا لكن هذه محوش يا جو قفوا الدين قال ما قال دين اللي يراقب مسلم كه يعني ساسة تاي وكده قال ما غاب لهم هذا مال وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون فلما نسوا مركي الليلين ما ذكروا به وإلغوا عليه مركي أي الليلين وكجيستين وكتابك إيا رسولك الله صدري فتحنا عليهم وحاكو صافرني أبواب كل شيء وحكست الباب كأنفع برواقع إيا مارتي دار بالسي حتى إذا فرحوا مركي فرحان بما أطوع على السيئ أو حوله إيا عرور إيا مارتي أرزاق أخذناهم بغتك إلا والله صبي إلا صراع الربي أو مارتي إلا الدقة مارك إسبكتان هل مارك فلقوا مخبتك إلا أولا يسجل عنه. فلما نسوا مارك كتغينا إلا يبين ما ذكروا به وإلقوا علينا إيه والله حسوسنا إيه مارك إلا يبين وكجيستان فتحنا عليهم وعن كفرني دشودة أبواب كل شيء وحكست الباب كفرني ورزقي وحي دارتان وحسمك علينا استدراج يسلاسب سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم إن كيدي متين حتى إذا فرحوا مك كفر حين بما أوتوا عن السيئ وبرواقضها أخذناهم وانقبضني بقتة تمثيل وفلان كلا يلغو قبطي فإذا هم مبلسون فإذا هم وابا أيغو هم أيغو مبلسون قوستي ونحريستي علي خيرا لن وكقوستي هلا يكون داعي فإذا هم مبلسون إبلاس وقوستي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع والله جري دابر القوم قوم كقلال كوري الذين ظلموا وظلموا السمائي والله عرب قوي والله جرب قوي أيها قدنوا والله ترتري قطع دابر القوم الذين ظلموا وظلموا السمائي شركي يقال لماذا يبيرينتا ولا بادئي ولا عرب تري والحمد لله الله كم هاتسن عرب تلك قالوا عرب تري بوريسي رب العالمين علي عالم قدن قالين او بربارين اي مصلح او اهل وكما تن هي ما هي عندي سي جوغان فساد لسي جوغنا هي ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم ويذبح ابناءهم ساس قود لها هذا لغا قبل لكن ما كي لقبتي ولا راحستي دتك وا كراحستان دنيتي وا كراحستي كل ولا راحست دم هاري قل رايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصرفون الى كل رسول كيسا كوان قالوا وحكت هذا او اديك كبينيه معانديينتها بل كور رمادي الى مقلكينا دغها اي ارغينا اندينا هذه الى الى كاتو او قلبي اني دبوله ما مت كلا اله كلام يا ايدين كان وحسرتي كقاده لو نعمه اله كسيي مقلك ادو مقليسي iyo afka ku hadlaysi iyo dhaha ku arkaysi iyo qalbiga ku fakaraysi nicma ilaah ku siiyo waana dareemayaal iyo xawaas binaadamku maaratu ku shaqaysto haddii marka laga af qabto ama la baabiiyo oo la tirtiro yaa ku keeni kara annama keeni qul waxaa tiranay maxamed kuwan gaalada ku tiraada araaytum bal ka warrama ii sheega bal in akhada allahu الله دو قاتو سمعكم مقل كيني هذه اللي كقاتو وأبصاركم أرجيني إنديها أكبر كيسين هذه اللي قاتو وختم على قلوبكم قلبي جيننا والدبال الله أوضه ووح قلعي وح كبعي سجرين من إله من واقمة إله معبود غير الله أو إلهي أنا هين يأتيكم به او اذن كان سمعي يا بصرك يا قلبي الله هذا يا فرعي مالك انت اسكت وحير هذه خالد الوع علي انت صفوف العذاب خالد اسحر هذه الوع علي مالك نفس التمر هذه الناس كده وريقه سمعت كور قفك لي قبل سيي او دقيق الله تري او قلبي يوسى شقيني عذاب لبن مالك مالك اتكلوا كيني كرت مالك الهي بحي موقيه مع إله بحية وهو الذي أنشاء لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكروا إله بلعبي لقاها إي أرقا إي قلبها ونعم إله نسيي قلوا عترى يا نبي محمد أرأيتم بركور رمى قالي إن أخذ الله سمعكم مقلكين إله يدو إذا كقاته وأبصاركم أرقيننا إذا كقاته وختم على قلوبكم قلوبتنا إلهي الضبالة من إله غير الله إله أن إله مثل أبو عبد إيسان إله أن هين وحك يأتيكم به وقواس وإذا قادرين كان يواكم من واكمه سؤاله إله معبود غير الله أو إلهي أن هين يأتيكم به إذن كان يواصل إذا قادر عدمك كينك ارتمال انظر فيري كيف نصرف الآيات آيات كسيرة قد قدنا إنه أو ضد وعدنا إنه أو وفصيرة إنه ثم هم يصدفون آيات كي يمك الله عدي وكجيسنا يصدفون وكجيسنا يعرضون قال انظر فيري كيف نصرف الآيات آيات كسيرة بياننا إنه او عدينا انه فسرينا تصينا يا اله كليا انه عبادة موتة وحكا لنا ايهم بعد ثم هم ايهم يصدفون ايهم سيوح لو عدينا دلو جيسنا يا قل رأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون ولوح الله وضاء ايات اله وعدنا قل وعدنا هذا أرأيتكم بل كورما إن أتاكم هدو إذي ماذا عذاب الله إلهي عذاب كيسا بغتة سكذاء يلا بفلاك adigoon dareen sanayn haduu idinku soo kadiyo aw jaaratan ama si bayaana cad jaar waa cayaan waa daahir oo loo jeedo hal yuhlaku ma la halaagaa ila alqowmu aalimuun qoom gaalaa mooyo cid kale mee la halaagaa hal fuuda alkufaaru maa kaanuu yafcaluun ma jiro wax kale qul araaytakum bal ka warrama in ataakum cadaabu llaahi cadaabka alla hadduu idiin yimaado baqtatan si lama filaan oo kale ah aw jahratan ama caddaan hadduu idinkuu yimaado asagoo qarsoonayn oo daahir loo jeedo hal yuhlakum miyaa la halaagaa ila alqowmu aalimuun qoom naftoodii dulmiyey oo shirki billaah la yimid oo ilaahay kayrkiis caabuday wamaa nursilu lmursaliina ilaa mubashiriina wamundiriina faman aamana waaslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun wamaa nursilu ma dirnu yidhi alle almursaliina rususha ujeedada loo dirayo iyo xikmada ku jirta maxay tahay ilaa mubashiriina inay u bishaareeyaan addoommada warwanaagsan oo raacay ambiyadaas khayraad iyo janno wa mundiriina iyo inay u digaan qofkii gaaloobay cuquubada ilaahay uu u tala galay wamaa nursilu ma dirno almursaliina rususha lasoo diray ilaa waxaan la soo dirnaa mubashiriina rusushaas inay u bishaareeyaan cidii raacday wa mundiriina dadkii beeniyana inay u digaan oo cadaab ugu digaan labadaas waa xujada inaa hadda aysan waxba helin oo aysan dhihin maala waxbana lama soo dirin maa jaa'ana min bashiirin walaa nadiirin qad jaa'akum bashiirun wa nadiir waa idin yimaadeen hadhow ma helayaan marka cudurdaara ila ilaahay ma cadaabo ilaa uu u soo diro dad rusul ah wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaha rasuula lialla yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda arusul wasoomara suuratu nisaa faman aamana qofkii rumeeya ilaahay iyo rusushiisa iyo wixii loogu talagalay in la rumeeyo wa aslaxa camalkiisina maaragtay hagaajiya oo raaca rususha loo soo diray falaa khawfun cabsi calayhim dushooda ma ahaanayso waxa mustaqbalka ka horeeya kama cabsanayaan walaa hum ma aysan ahaanin yaxzanuuna kuwa ka murugoonaya wixii ay ka soo tageen oo arrinkii maaragtay adduunyada uga soo tageen ilaahay baa arrintooda tawallinaya malaa'ig baa soo dhaweynaysa sida aayaadka kale ilaahay baa u sheegay ina aladiina qaaluu rabbuna allaahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim lmalaa'ikatu allaa takhaafuu walaa taxzanuu markii sakaraadku ku yimaado oo nafta laga qaadayo malaa'ig baa ku soo degaysa u bishaaraynaysa alla tatanazalu calayhim lmalaa'ikatu allaa takhaafuu walaa taxzanuu wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun ku bishaaraysay leeyihiin jannadii ladiin ballan qaaday naxnu awliyaaukum fi dunyaa wa fi laakhira walakum fiiha maa tashtahii anfusukum walakum fiiha maa taddacuun nuzulan min khafuuri raxiim sidaas ku soo dhaweynayaan malaa'igtu faman aamana qofkii ilaahay rumeeya iyo rusushiisa wa aslaxa camalkiisana wanaajiya falaa khawfun calayhim man kaasaa jamaca dadkaas yacni cabsi waxa ka horeeya oo aakhira ah kama baqayaan ila waa awliya allow alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun alladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun lahum lbushraa fi lxayaati اdunya wa fi laakhira bishaare leeyahay adduuniya aakhiro walaa hum yaxzanuuna kuwa walwalayana ma ahan xusni iyo murug iyo tiraayo wixii ay ka soo tageen kama murugoonayaan kuwaas oo kuu fiicnaay kuu xumaana aawo waladiina kuwa kadabuu biaayaatina aayaadkeena kuwa beeniyey yamasuhum alcadaabu cadaab baa taabanaya bimaa kaanuu ahaanshadoodii yafsuquuna kuwa daacada ka baxay ay noqdeen waxa alla wixii la yidhi rumeeya bay diideen ilaah iyo rusul iyo kutub faasiqiin waa marka daacadii ka baxeen iyo ogolaashadii ay ogolaan lahaayeen awaamirtii alle waladiina kadabuu biaayaatina aayaadkeenna kuwa beeniyey yamasuhumu lcadaabu cadaab baa taabanaya bimaa kaanuu yafsuquun cadaabku wuxuu ku taabanayaa fisqigii ay sameeyeen iyo daca ka bixii buu ku taabanayaa oo rusushii bay beeniyeen ilaahay bay beeniyeen awaamirtiisii nawaahidiisii beeniyeen maxaarim bay la yimaadeen oo maaragtay laga reebay marka cadaabku sidaas ugu taabanayo daca ka bixi qul laa aquulu lakum cindii khasaa'in ullaahi walaa aclamu lgayba walaa aquulu lakum innii malakun in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya qul hal yastawi alacmaa waalbasiiru afalaa tatafakkaruun. ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku leeyahay wuu isbari yeelayaa, qul waxaa tiraa nebi maxamedow oo kuwan gaaladaa ku tiraahdaa laa aquulu lakum anugu idinma dhahayo cindii agtayda waxaa ah khasaa'in ullaah ilaahay khasnadaha alle yaa aniga agtayda yaalla idinma dhahaya anugu, anugu uma mulkiyo khasaa'inta alle mana ku tasarufo walaa aclamu lgayba qaybka mid yaqaanan ahaana idinma dhahayo walaa aquulu lakum laa aclamu lgayb waxa maqan oo dadka ka maqan oo ama roob ah ama maaragtay colaad ah ama abaara ama cadaab iyo janno waa qayb wax naga maqan oon anagu ujeedin dhaa saarin wixii qayb wax lira maa qaaba canka wixii kaa maqan anugu qaybkan aqaanaana ma idin dhahayo walow kuntu aclamu lgayba lastakfartu min alkhayr wamaa masan yasuu nabigu saas yii haddaan ogahay wixii maqan oo qayb ah wax dhibaato ima taabteen walow kuntu aclamu lgayb lastakfartu min alkhayr khayrkan masalaha wamaa masan yasuu in anaa ilaa nadiirun mubiin anugu waa digaya bis shaqadaasaan gudanaya tabliiqa la yidhi gaarsii dadka risaalada. qul waxaa tira laa aquulu lakum anugu idinma dhahayo cindii agtayda waxa ahaaday khasaa'in ullaah ilaahay khasnadihiisi kaydadkii alle baa agtayda ah idinma dhahayo mana lihi shaqo kuma lihi walaa aclamu lgayba walaa aquulu lakum innii aclamu lgayba qaybkaan ogahay idinma dhahayo ee qaybka ilaahay baa og wixii loo sheego iyo abay ambiyadu og yihiin walaa aquulu lakum idinma dhahayo innii malakun anugu malag baan ahana idinma dhahayo anugu bashar idinkoo kale aan ahay laakiin waa lai waxyooday oo ilaahay wuxuu igu sharfay igu qiimeeyey waxyi iyo risaalada la ii soo diray waa nicmow in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilaya wixii lai waxyooda keliyaan raacay taa ka kama bixi karo shaqaan lai dirsan ma gelayo ninkii yidhaha hadda qayb baan aqaanaa ka hor waxa soo socdaan aqaanaa sanadka dambe waa barwaaqo sanadka dambe maaragtay waxaasaa la helayaa waxaasaa qofka la kulmayaa nebi maxamedaa saas dhahay laa aquulu lakum cindii khasaa'in ullaah walaa aclamu lgayb buu leeyahay ambiyada meesha saas ka leeyihiin iyo rusushii alle bini aadan kale muxuu noqonay daam waa marka cilmu lgaybka ilaahay kariyaa in allaha cindahu cilmu saaca wayunzilu lgaysa wayaclamu maa fi larxaam wamaa tadri nafsun maada taksibu gadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut cid og mar cilmu lgaybka ilaahay baa loo daayey cid kale ogaan karta male qofkii baa waxba ogaana waa been oo shaydaan maaragtay shayaadiin ay wax u sheegeen yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli quruuran walaa aquulu lakum innii malakun anugu ma dhahayo malag baan ahay ee bashar aan u ah in attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilaya wixii lai waxyooda keliya baan raacayaa kama bixi karo. qul waxaa tiraa hal yastawi ma sinan yihiin alacmaa qofka indhoolaha ah oo gaalka laga wado walbasiiru iyo midka wax u jeeda oo laga wado muminka afalaa tatafakkaruun, war miyaadan fakaraynina oodan ogaanaynina arrinkaas. Qul hal yastawi lacmaa, indhoolaha ma sinna, walbasiiru, midka wax u jeeda. Marka ninkaan wax u jeeda waa ninkii xaqi raacay oo hanuunsamay, ninkii xaqi ka lumana waa indhoole. Afalaa tatafakkaruun, miyaadan fakaraynino maskaxdiina ka shaqaynaynina. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. آيات قلو. وأنذر دي نبي محمد به قرآنك الذين يخافونك وكعب سنية أن يحشروا إلى ربهم رب لاص كل مية وإلى يرتس إيمانيا بدك كعب سنية بدك أسودك ليس لهم ملك من دونه إلهي كسقي ولي من أرنت وتولي وحققت ودعلا ولا شفيع يمد أرقية وأرنك وحقق بني لعلهم يتقون وحي مكان بذين إلهي كعب صدا سيامك وقعدان فهما. وأنذر به قرآنك وحقودك تا نبي محمد الذين يخافون هو كعب صنايا أن يحشروا إلى ربهم رب الله سوى كل من أيه أو جرى حشر الذين هم من خشية ربهم مشفق إلى إمارة كعب سنية يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. بدكاس وجود القرآن ك ليس اللهم أيه ملك من دونه إله كسقي ولي من أرنت لو حقق بنا يتولنا ولا شفيع يمد أرجينا يمجرته. marka dadkaas qur-aanka ugu dig qiyaamada ka cabsanaya lacallahum yattaquun waxay mudan yihiin ilaahay inay ka cabsadaan adduunyada intay joogaan oo ay badbaado raadsadaan oo ilaahay raacaa wixii uu faray markaas cadaabka waa ka badbaaday. walaa tadrud alladiina yadcuuna rabbahum bilqadaati walcashiyi yuriiduuna wajhahu ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. أيضا لهذا سبب نزول صحابة ربه دي ضعف لها تبرت يراي وخباب إيا صهيب إيا بلال إيا عمار ذاتك أصبح وحا صامري نمن قريش oo madaxye weyntii ah. markaasuu nabigu wuxuu damcay dadkaas inuu maaragtay bal xaqa u sheego bal inay hanuunaan. markaasuu ilaahay haddaad rabtid annaguna kuu nimaadno kuwa masaakiinta ah isku goob iyo isku majlis ma fariisanay, nimankaa horta naga wad oo meesha ka bixi, markaas annagu aan kuu nimaad. nabigu calayhi salaatu wasalaam xoolo wuxuu damcay dadkan bal inuu islaamka kusoo jiido oo ay bal maaragtay yimaadeen maadaama kuwan ayagu ay dad lagu kalsoon yahay oo fiican yihiin kuwaan balkee hala soo xaro geliyo. arrinta uu nabigu ku fakaray baa lagu canuntay oo leeyahay dadka meeshaan jooga oo mu'miniintaas ku eri bal ayaga la joogay sida aayado kale ilaahay noogu sheegay wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiyi dadkaas la jooga le naftaada ku xabis mana ergi karti. waaclaan marka walaa tadrud ha ergina ha burin alladiina kuwa yadcuuna rabbahum rabbigooda caabudaya bilghadaati aroortii walcashiyi galabtii yuriiduuna wajhahu ayagoo doonaya ilaahay wejigiisa oo cibaadadooda waxay ku rabaan ilaahay inuu raalli ka noqdo ilaahay inuu maaragtay abaal mari fiican siiyo dadkaas. marka waxaa leeyahay isku eri walaa tadrud alladiina yadcuuna rabbahum ragga khiyaarta ah oo ilaahay caabudaya bilghadaati walcashiyi ghadaat waa gelinka hore subaxdii alcashiyina waa maa bacda zawaal waa galabtii yuriiduuna wajhahu ayagoo ilaahay wejigiisa doonaya kuwaasa isku eriyin oo marna maaragtay hala hadlin. ما عليك أذيك كركا وما أهم من حسابهم حساب تورا من شيء وحنا شغلكم عليه أيضا حساب تورا وما من حسابك أذيك مارك حساب كذا عليهم أيضا دشورا من شيء وحنا كبا أهم شغل اسمه عليه دين قف بالحضرة إبادة الله دري لكن قف قف حسابا يا مالك الله مدر إلهي مارتي هوشا اسكالة إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ما عليك أريد كركا ما عنه محمد من حسابهم أيها حساب الدولة من شيء وحركة مئه وما من حسابك أريد حسابك عليهم أيها من شيء وحركة معها مارك الجواب نبي قال السيئي واحد تعددك إنه سأسكو طعام وهذا الإلهي ما رتجعل ومؤمنين نبي كستنا واحد رائع جري وطاريخ ذا الرسوشة ذاتك ما رتي أطباع ذلوح آهاية ذاتك تبرتين ذاتك جاها يا مالقبان يا مناسبت صراحة وما بدني وقفوا لقيني جري نبي الله نوح وحكو يرادين أن نؤمن لك واتبعك الأرذلون ميان كورو بيننا يلعك الرائعين بدك أرداشا مارتي بادي الرأي تسكى مساكينة مركز وكير قال وما علمي بما كانوا يعملوا أنا يؤذلك يمحوية وحي سمينة من شاء الله كلها من حسابهم إلا على ربي لو تشعروا ومن حساب ما من حسابك عليه من شيء حساب كورا يا با كشو قول له أنا على جربا إنا نوح جارسيه هرقل مركي أبو سفيان ويديني نبي مارة أحواشي سا أو ريسانا يوحكم من أهد ذاتك الراعة النبي أشياء يسيد ييهيب مركا سيد ذاتك دعا فضا هرقل من أهل الكتاب يقانوا وهم أطباع الرسل رسول شوالي جايب لذات ناس عاد تاريخ وتقول صهر مرة وذات ناس وما من حسابك عليهم من شيء فتدردهم أو ما كاسات رسلوا بريسد هذا بريسد ما كفتكون من الظالمين وعن قريص الظالمين تبي تكمله لا محمد أساس مقوله نمن كاس فرش قصار بل إسكناف إن رسلوا أيها الذين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم إن بعض يسد قد بنا لي أيها اللجوب ونفت على كل علم تريد زينة الحياة الدنيا ذات كان جاهلة هذا الدونية ولا تدع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا قواسا دعنا أباك إيه واحد البريان إيه كبح فتطردهم فتكون من الظالمين أداد إرسدوا عليه وحكم من غنيسة أدادك ظالمين تعب وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بشاكرين وكذلك فتنا سيد أسبان وامتحاني وبلاييني بعضهم ضد قاركود ببعض قارك كلامك امتحاني او ضدك مع القبانك هاي جاها ايا شرفت ايا قيمها شاقنا ايا وعلى ضد امتحانك ويكرا انا يساك او الى اي مكوانا وعلى سينا ايا مكوانا انا مارتي ملقاها المرينة يا جنة او احد ايا انه سيدي ادوين اكبر واقعي سنة هاي او الى اي او انه النعمة ايا او احناسي ايا هذا أمرك حقا تيمنا سواك لك لو كان خيرا ما سبقونا إليه بنا دي خير إتاهم كما أرمرين كوان أي كفانا يا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا إلى إمزع على أبني وكوان قطر أخبرا وكفي عام حقا منظر كما كلا فيري مرك أرمتو كما بسنا مقياس كبنا آدمك iyo wax ay ku tala galayaan jaah iyo maal iyo mansab kuma socdaa ilaahay xaqiisa waxa ka socda amal saalax oo wanaagsan من بطع به عمله لم يسرع به نسبه نبي يقول لغفك عمل كي يسدق وديقه وعمل في عمل إمام واي لم يسرع به نسبه نسبك يسمد الدجل المال في عم مجين أيه أبو لعب نبي محمد قرابتي سأدركيس با نارك علي إيه أدركي أسيط علي أبو طالب أبريس رمش لغضوا أدر رديس يا كان نصف يعني بن هاشم آية أحمد وترت بن هاشم نمد بلال يا سهيل يا رجي رمت أعمارنا وأمارتي دتك جنة الله بقش عليه أيضا النار مرق إلهي له ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون مقياس إلهي وإن أكرمكم عند الله أتقاكم تقوى إلهي الرب موقي عمل ما رتي قفق سمينا الدنيا لأن وحن راشو كم موقف وحس ملفيرنا لكن بدك الدنيا وصلاص وقيمة وكذلك صلاص فطنا أفدنا بعضهم تتك قاركود ببعض قارك كلامك ابتلينا وحسدني مرئي إن يقول سلام قال اسكو امتحانا يا متك مالك لها جاه لها متك كلامك امتحانا متك عرومت لها متك لها اصلا مالك لنا الجوغة ومحبا عروا هيسا وامتحان مالو هيسا بس عروا ماهي متك انا عروا هيا حول ماهي قال اسكو امتحاني ليقول سيئرهدين أهؤلاء كوا ميا من الله عليهم إلهي أقل الله يستوى نعمه من بيننا ما يرحل فكوانا الذين سيدي فلان با إلهي نعمه أو تجد أن ما لك إن مركي أي جمالة أركا إليه كوا سكوه معه أترى هذه المارتين وحبا ما أركيا ليقولوا سيئوا يرانين بالله في دنيا تتقارك وقارك كلا أهؤلاء كوا ميا من الله عليهم إلى أمارة دشوة النعمية أو نقدرت من بيننا أليس الله والله جواب مكة أليس الله الله صومعهم بأعلم متك أقال بعضا بشاكري لكن سيكون شكرنا أو كما هذين يسوى إلهي هم أقال بعضا مركا يقول لهم كوا أنا إلهي وأنا ما يدورتي أليس الله بأعلم إلى شكم العلم بدنا وعلم بريء بشاكرين ذاتك النعمة الأوسية ونعمة الإيمان والإسلام أيها الرسول كشكرين والله